ونحصد ضيقة تمرنا عن واش قام يفري اكرح في الاسماء حتو كان نظم زني دار اسموني نوا حتو كان نظم زني دار اسموني نوا حتو كان نظم زني دار اسموني نوا حتو كان نظم زني دار اسموني نوا عاس السحر يا حبيبي غور حاضر غا عاس السحر يا حبيبي غور حاضر غا دماغنا حضر الزاني في اللون دماغنا حضر الزاني في اللون على إني لابد ما يمطرنا وكان كغفري كترتتين ونحصد ضيقة تمرنا عن واش كان يفري وكح في الاسماء عن واش كان يفري وكح في الاسماء حتو كان نظم زرق دار اسموني نوا حتو كان نظم زرق دار اسموني نوا عاد اليوم اللي يضردر خمسين عاد اليوم اللي يضردر خمسين I'm not afraid. نفسي متايره نفسي سيئة.